بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء إلى آخره. عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان ما يتعلق به الأصل الأول، أو إن شئت قل صلب الكتاب، الذي هو الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم شرع يشرح ويبين الأصل الأول بقوله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. إذا لابد من التعبد لله جل وعلا، ولابد من إفراده سبحانه بالعبادة. أراد أن يذكر استطرادا بعض أفراد العبادة، يعني لما ذكر رحمه الله تعالى وتقرر أن الرب هو المعبود، صار من المناسب أن تذكر أنواع العبادة التي يعبد الله تعالى بها، والتي يجب إفراد الله تعالى بها. فقال: وأنواع العبادة. عرفنا المراد بالعبادة فيما مر بمعنيه المشهورين: معنى المصدري والمعنى الاسمي. وهنا المراد بقوله: وأنواع العبادة. أنواع جمع نوع، والمراد به المثال والصنف، يعني أمثلة وأصناف العبادة، والإضافة لامية. أنواع العبادة، أنواع للعبادة. أنواع العبادة التي أمر الله بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، لأن العبادة من حيث المعنى الاسمي لا يخرج عن هذين النوعين، إما واجب وإما مستحب. فليس شيء مما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا إلا بما أمر به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، إما هذا وإما ذاك. ما عدا ذلك فلا يتقرب به إلى الله تعالى، بل يكون من البدع، لأن كل ما لم يشرعه الله تعالى حينئذ يقول هذا بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الضابط حينئذ يكون في ماذا؟ في معرفة المأمور به، هل أمر به الباري جل وعلا إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب. وقوله: أنواع العبادة التي أمر الله بها. الأمر آمارا عند الأصولين، هذا اللفظ لا يختص بالواجب وإنما يعم المستحب، وأما افعل الذي هو مسمى آمارا هو الذي يختص بالواجب. إذن آمارا التي أمر الله بها، قد يقول قائل: كيف أدخل المستحب؟ نقول: هو داخل فيه، لأن المراد بماذا؟ بآمارا ما يشمل المستحب، يعني الصيغة الطالبة، سواء كان جازما أو ليس بجازم، ولذلك المسألة المعروضة عند الأصوليين: هل الأمر مكلف به أو لا؟ أو هل آم هل افعل هل المندوب مأمور به أو لا؟ ثم قولان، والصحيح أنه مأمور به. هل هو مكلف به؟ قولان، صواب أنه مكلف به وهو قول الأكثر. إذن أمر دخل فيه المستحب، فالاعتراض حينئذ بقولنا: التي أمر الله بها، أي العبادات المأمور بها أمر إيجاب أو أمر استحباب، لأن آمارا هكذا بالتقطيع عند الأصوليين مدلولها الصيغة الطالبة، سواء كان جازما أم لا. أما صيغة افعل هذه ليست هي عين أمر، أمر لفظ وافعل لفظ آخر، أمر يشمل المندوب، افعل لا يشمل المندوب على وجه الحقيقة، وإنما يكون ماذا؟ يكون مجازا. ولذلك المندوب مأمور به حقيقة لا مجازا، المندوب مأمور به حقيقة لا مجازا. إذن وأنواع العبادة التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، حينئذ أمر الله بها فيه عموم. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ذكر هنا الإسلام والإيمان والإحسان على أنها من أنواع العبادات كذلك، وأنواع العبادة مثل الإسلام كذلك، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان على أنه من أنواع العبادات، وسوف يذكرها في مراتب الدين مرة أخرى، سوف يذكرها مرة أخرى في مراتب الدين. وهذه ثلاث مراتب للدين على ضوء حديث جبريل فيما يأتي إن شاء الله تعالى، لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجاب، عن الإيمان فأجاب، عن الإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم دينكم، فدل ذلك على أن هذه المراتب الثلاثة المسؤول عنها هي مراتب للدين، هي مراتب لي للدين، وليست قسيمة لي ما ذكره من الدعاء والخوف والرجاء. حينئذ ما الجواب عن ما ذكره المصنف؟ عرفتم من إشكال أنه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في ظاهره أنها قسيمة للدعاء والخوف والرجاء، وليس الأمر كذلك، بل الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب للدين. حينئذ يجاب بأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا مراتب الدين، وهذه الأنواع المذكورة بعد قوله ومنه الدعاء إنما هي أفراد لمراتب الدين. حينئذ ذكر الأعم ثم ذكر الأخص، ذكر الأعم ثم ذكر الأخص، مثل الإسلام والإيمان والإحسان والإحسان. إذن هذه مراتب الدين في الأصل، وتحتها فروع، الإسلام تحته فروع، وكذلك الإيمان تحته فروع، وكذلك الإحسان تحته فروع أو فرعان الشيء تقول. حينئذ نقول هذه هي أصول العبادات، فكأنه قال لك أنواع العبادات كلها تدخل تحت هذه المراتب الثلاث، تحت هذه المراتب الثلاث. قال ومنه الدعاء والخوف إلى آخره. ومنه الضمير يعود إلى أي شيء هنا؟ يعود على الأنواع، منه، والأصل يقول ومنها، الأنواع جمع والجمع مؤنث، حينئذ أعاد الضمير، لكن أعاد الضمير لعله بنية تذكير المرجع. ومنه أي المذكور، أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، من هذا المذكور الذي يدخل تحت المراتب الثلاث الدعاء. منه أي من هذا المذكور الذي ذكر أولا، وهو كون ما ذكر من الإسلام والإيمان والإحسان أنه أنواع لي للعبادة. حينئذ المراتب هكذا، أولا الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب للدين عامة، كل عبادة بعد ذلك لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، إما تدخل تحت الإسلام، وإما تدخل تحت الأعمال وإما الإيمان، وإما تدخل تحت الإحسان. ما كان عملا ظاهرا فهو تحت الإسلام، وما كان عملا باطنا فهو تحت الإيمان، وما كان كمالا في النوعين فهو تحت الإحسان، لأن الإحسان هو كمال العمل الظاهر وكمال العمل الباطن، يعني النهاية في إقامة العمل الظاهر والنهاية في إقامة العمل الباطن. قال ومنه الدعاء. ذكر المصنف هنا 14 نوعا من أنواع العبادات، ولم يقصد الاستيعاب، ولذلك قال مثل، إذن ثم شيء آخر، ومنه يعني بعضه، فمن حينئذ هنا ليل التبعيد. فذكر 14 نوعا من أنواع العبادات ولم يقصد الاستيعاب، فلذلك العبادة جنسها تحتها أنواع. ومثل المصنف هنا للعبادات القلبية وهو أكثرها، وللعبادات القولية، وللعبادات الفعلية، يعني أتى بمثال لعبادة قلبية، وأتى بمثال لعبادة قولية، وأتى بمثال لعبادة فعلية يعني بالجوارح. وهذا لأن محل العبادة ثلاثة أشياء، محصور في ثلاثة أشياء، إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح، ليس ثم رابع، ليس ثم رابع. القلب إيجادا وتركا، اللسان إيجادا وتركا، الجوارح إيجادا وتركا. فكل موضع من هذه المواضع الثلاثة التي يصح إيجاد الأعمال بها، حينئذ نقول هي محل للعبادة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رحى العبودية تقوم على 15 قاعدة، من كملها كمل مرات العبودية، وبين ذلك بأن محال العبادة ثلاثة التي ذكرناها، ثم لكل واحد من هذه المواضع الأحكام الخمسة، أحكام التكليفية الخمسة، الإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، خمسة في ثلاث 15. إذن القلب منه ما هو واجب يعني عمله ما يجب العلم والعمل، منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مستحب واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، أعماله تختلف. حينئذ لا يستوي عمل القلب على درجة واحدة، ليس كل ما يعتقد في القلب يكون واجبا، ثم قد يكون مستحبا ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء، كالرضا على المصائب مثلا أو بالمصائب، ليس بواجب بل هو مستحب ابتداء وانتهاء، وقد يكون أصله واجبا وكماله يكون مستحبا، ومنه ما يكون محرما ومنه ما يكون مكروها ومنه ما يكون مباحا. القول كذلك شأن فيه كشأن فيه في القلب، فبعض القول محرم وبعضه مكروه وبعضه واجب وبعضه مستحب وبعضه مباح. المباح هذا مختلف فيه، هل اللسان فيه مباح أو لا؟ ابن القيم لا يرى ذلك رحمه الله تعالى، لأنه يقول كل كلام إذا لم يكن متعبدا لله تعالى به فهو إما لك أو عليك، إما لك أو عليك، فإن كان عليك صار مذموما فدخل في المكروه أو في المحرم. الجوارح كذلك، منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح. إذن قسمت الأحكام الشرعية على هذه المحال الثلاثة، فنتج عنها أنواع العبادات كلها، فلا يخرج نوع من أنواع العبادة إلا وهو داخل، لا يخرج نوع من أنواع العبادة عن هذه المحال الثلاثة. التقرب لله تعالى لا يكون إلا بالقلب أو باللسان أو بالجوارح والأركان. قال ومنه الدعاء، منه ضمير هنا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العبادة يعني أنواع العبادة، لكن بمعنى التعبد، عبادة أرجع إليه الضمير بالمعنى المصدري لا بالمعنى الاسمي. لماذا لا بالمعنى الاسمي؟ لأنه قال ومنه أي من العبادة الدعاء، إذن الدعاء بعض العبادة، فصارت العبادة أعم من الدعاء، والمتقرر أن الدعاء هو العبادة بنوعيه، الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. حينئذ نقول ومنه الدعاء أي بمعنى التعبد، بمعنى التعبد أي الدعاء بعض من العبادة، ولا بد أن نحمل حينئذ العبادة بالمعنى المصدر لا بالمعنى الاسمي. إذن قوله ومنه الدعاء ظاهر العبارة أن الدعاء أخص من العبادة، فالعبادة حينئذ تكون أعم من الدعاء، والمشهور أن الدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. حينئذ هل يكون الأعم بعضا من الأخص؟ الجواب لا، إذن لابد من الجواب، والجواب أن العبادة بالمعنى المصدري الذي هو الذل والخضوع، والدعاء بمعنى المسألة والطلب، فالعبادة أعم منه. لابد أن نجعل هنا الدعاء بعضا من العبادة، فإذا كان كذلك نجعل العبادة بالمعنى المصدري ونجعل الدعاء بمعنى المسألة، بمعنى المسألة. ثم الدعاء بمعنى المسألة لأنه سيعطف عليه ماذا؟ الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، وهي نوع من أنواع الدعاء، فلا بد من أن يكون ماذا؟ أن يكون المراد بالدعاء هنا ما لا يشمل الاستغاثة والاستعانة، لا بد أن يكون كذلك من أجل التوفيق بين كلام المصنف. حينئذ المراد بالدعاء هنا هو السؤال والمسألة، أو إن شئت تقول الوساطة، أو إن شئت تقول الشفاعة، بشرط ألا تكون واحدا من هذه الثلاثة التي ذكرها، هذا من باب التنسيق لعبارة المصنف. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. انظر الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة معطوفة على الدعاء، ليست معطوفة على الإسلام مثل الإسلام، مثل الإسلام والإيمان والإحسان انتهى الكلام هنا، يعني ذكر لك أولا أصول العبادات، ثم بعد ذلك قال ومنه أي من هذا المذكور الذي تنوعت فيه العبادة إلى إسلام وإيمان وإحسان أفراده متعددة، منها بعضها الدعاء بمعنى المسألة، لكن لا مطلقا، مسألة ليس فيها استعانة ولا استعاذة ولا استغاثة، من أجل أن يصح العطف. قال والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. إذن أراد المصنف بذكر هذه الأسماء أن يبين لك بعض أنواع العبادة التي يجب إفراد الله تعالى بها، وهذا لا يكفي، لا يكفي في كون ماذا أن المكلف قد أدم عليه، لأنه مر معنا أن توحيد العبادة إفراد الله تعالى، أن التوحيد توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة. قلنا هذا يقتضي منك أمرين، يعني يستلزم أمرين لن تكون موحدا إلا بهما. الأول معرفة العبادة ما هي، لابد، لأنك لا يمكن أن تميز بأنك صرفت العبادة لله أو لغير الله إلا إذا عرفت حقيقة العبادة. ثم الأمر الثاني ألا يصرف منها شيء لغير الله، وهو الذي نص عليه هنا في هذا الموضع. لما بين لك أنواع من العبادة، وسيأتي ذكر الأدلة على أنها عبادة، بين لك أنواع من العبادات القلبية والقولية والفعلية، بين لك أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ليس خارجا عن تعريف التوحيد السابق. من أدرك حقيقة التوحيد، توحيد العبادة وإفراد الله تعالى بالعبادة، علم منه ما نص عليه هنا. والمصنف رحمه الله تعالى إنما يذكر ما يدخل تحت الحد فقط، ولا يزيد على الحد شيئا آخر، لأننا عرفنا أن التوحيد من حيث اللفظ والمعنى إنما هو حقيقة شرعية. وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يكون جامعا مانعا إن صح التعبير، يعني شاملا لجميع أفراد المحدود حيث لا يخرج عنه شيء البتة. ويلزم من معرفة التوحيد على وجه الحقيقة أن يعرف العبادة على وجه الحقيقة بكمالها، لا يستثني منها فردا من الأفراد، لأنه قد يستثني أو لا يعلم، حينئذ نقع في المحظور، لأن كل من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، هذا الذي دل عليه الشرع، حينئذ قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. قال والنذر وغير ذلك، يعني من أنواع العبادة وغير ذلك، لأنه لم يقصد الاستيعاب، إنما ذكر أمثلته. وغير ذلك من أنواع العبادة، لأن العبادة تشمل الدين كله، عبادة تشمل الدين كله، ولذلك إذا أطلق الإسلام دخل فيه جميع الأعمال، جميع أعمال الشريعة القولية والاعتقادية والفعلية. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كالصبر مثلا، بر الوالدين، وصلة الأرحام، والجهاد في سبيل الله، وطلب العلم، كل ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. قال كلها لله تعالى، كل أنواع العبادة المذكورة هنا مما ذكره المصنف ومما لم يذكره، يعني فيه إحالة على الموجود وغيره. كلها أي كل أنواع العبادة مما ذكره المصنف وما لم يذكره لله وحده دون ما سواه، لله وحده دون ما سواه. وهذا كما قلنا هو معنى توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. كلها لله تعالى أي كل أنواع العبادة مما ذكر المصنف وغيره، مما ذكر المصنف يعني ذكره المصنف وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الدليل على ماذا؟ على أن كلها لله، ليس الدليل على أنها ماذا؟ على أنها عبادات المذكورات، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، سيذكر دليلا خاصا لكل واحد من هذه الأنواع المذكورة. كلها لله تعالى يعني كل أنواع العبادة إنما هي لله وحده دون ما سواه. ما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد مر معنا شرح هذه الآية، وأن المساجد قلنا المراد بها أحد أمرين، إما المساجد التي هي البيوت، بيوت الله تعالى، وعلق الحكم بها لأن المساجد يفعل فيها أمران، دعاء الله تعالى والعبادة كالصلاة وغيرها، سجود وأعضاء السجود نحو ذلك. وبعضهم حمل المساجد على أن جمع مسجد بمعنى ماذا؟ السجود أو أعضاء السجود، وكلاهما عبادتان. إذن الأول عبادة لكنها أعم، والثاني عبادة لكنها أخص. حينئذ المساجد يفعل فيها تعبد لله تعالى بجميع أصناف العبادة. حينئذ أن المساجد لله يعني مختصة بالله مستحقة لله، فلا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. فالدعاء هنا بمعنى ماذا؟ يشمل النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، شمل النوعين. فلا تدعوا لا ناهية، فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في السياق الشرط فيعم ولا ناهيته، والمنع عنه صرفها لغير الله، كأنه قال لا تصرف العبادة لغير الله تعالى. ولذلك قال المصنف بناء على هذا: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف منها، فمن هذه شرطية، فمن صرف أي توجه منها أي بنوع من أنواع العبادة. ولذلك قال شيئا ولو قل، لأنه قال فلا تدعو، ولو قل لأنه قال فلا تدعو. إذن تدعو فعل مضارع في سياق النهي فيعم، يعني وإن صدق على الشيء المدعو به قليلا، يعني وإن كان أقل ما يصدق عليه أنه دعاء، هذا المراد. فمن صرف منها أي من أنواع العبادة شيئا ولو قل لغير الله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون واقعا فيما حرمه الله تعالى. هذا يدرك بالحس وبالشرع، يدرك بالحس وبالشرع، لأن العبادة هنا شيء محسوس. فإذا فعله لله تعالى بأن صلى لله تعالى، سجد لله تعالى، حينئذ صرف العبادة لمن؟ توجه بالعبادة إلى من؟ إلى الله تعالى. وإذا توجه بالعبادة إلى غير الله، هذا أمر مدرك بالحس، حينئذ نقول لم يصرف العبادة لغير الله. فإذا كان كذلك فليس عندنا إلا أمران لا واسطة بينهما، إما العبادة لله أو لغيره. فإذا صرف العبادة لله فهو التوحيد، وإذا لم يصرف العبادة لله بل صرف لغيره فهو الشرك، لأنهما متقابلان إما هذا وإما ذاك. ولذلك قال المصنف: من صرف منها شيئا لغير الله، بناء على قول فلا تدعو مع الله أحدا، ما حكمه؟ قال فهو مشرك، فهو مشرك. هل نحتاج أن نقول مشرك الشرك الأكبر؟ هل نحتاج أو لا نحتاج؟ قل لا، لا نحتاج. لماذا؟ لأن الأصل في استعمال الشرع للفظ الشرك إنما هو في الأكبر، إنما هو في الأكبر. ولذلك إنما جاء الشرك الأصغر جاء مقيدا في السنة، أخوف ما أخاف عليكم قال الشرك الأصغر. فإن قيل مشرك شركا أصغر قيده، قد يقال لا بأس به، لكن الإطلاق يقال مشرك هذا لا يكون إلا في الشرك الأكبر فحسب. ولذلك القرآن من أوله إلى آخره والعلم عند الله لم يطلق فيه لفظ الشرك إلا على الأكبر، وإن كان عند الاستدلال فهذا شيء آخر بناء على طريقة السلف، أن ما نزل من القرآن في الشرك الأكبر يستدلون به على النهي عن الشرك الأصغر، عن الشرك الأصغر. لكن أصل سبب النزول وأصل الفهم أو الدلالة المطابقية للنص إنما هو الشرك الأكبر. ولذلك هذا يرجح أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأصغر هل هو داخل تحت المشيئة أو لا؟ قولان للعلماء، قيل وقيل، والصواب أنه لا يدخل، صواب أنه لا يدخل، يعني الصواب أنه لا يدخل في النص وإنما يدخل تحت المشيئة، يعني الشرك الأصغر كسائر الذنوب كسائر الكبائر، بمعنى أنه لو مات عليه دون توبة حينئذ لا نقول بأنه يعذب، باتفاق بإجماع السنة والجماعة أنه ماذا؟ أنه لا يخلد في النار، أنه لا يخلد في النار، هذا محل وفاق، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وهذا محل إجماع. وإنما الخلاف في ماذا؟ الخلاف هل يدخل تحت المشيئة أو لا؟ بمعنى لو مات على الشرك الأصغر دون توبة هل يعفو الله تعالى عنه أم لابد أن يعذب؟ هذا محل النزاع. من قال بأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به شمل الشرك الأصغر، حينئذ المغفرة لا تتناول هذا النوع، كما أن الله تعالى لا يغفر لمن مات على الشرك الأكبر، كذلك الله تعالى لا يغفر لمن مات على الشرك الأصغر، بل لابد أن يعذب ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. والنتيجة هذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، إنما الخلاف هل هو داخل تحت المشيئة أو لا. وكونه ليس داخلا تحت المشيئة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع، والصواب أنه داخل تحت المشيئة. وإنما استدل رحمه الله تعالى كغيره بعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك، قال هذا مصدر أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إشراكا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون نكرة في سياق النفي فيعمه، يكون نكرة في سياق النفي فيعم عما ماذا؟ الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والأصغر. إذن لا يغفر إشراكا به مطلقا، ونحن نقول ماذا؟ أن النكرة في سياق النفي تعم. وإذا كان كذلك حينئذ الأصل دخول الشرك الأصغر في هذه الآية، نقول نعم هذا مسلم به، لكن إذا لم يكن ثم حقيقة شرعية. هذا الاستدلال استدلال لغوي لا شرعي، استدلال لغوي لا شرعي. وعرفنا فيما سبق أن الأصل إذا استعمل الشارع اللفظ استعمالا ما وجب اتباعه، ولذلك إذا أطلق وجدنا أن القرآن إذا أطلق الشرك ورتب عليه أحكام الشرعية حينئذ نقول هذا الشرك الأكبر. ولذلك قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، طبق القاعدة اللغوية شمل الأصغر والأكبر. هل يقول بأحد؟ لماذا؟ لأنه مخالف لأصول أخرى. إذن العبرة ليست بالمعنى اللغوي فحسب، وإلا لقلنا هذه الآية إذا طبقنا على القاعدة اللغوية أنها ماذا؟ تدل على أن الشرك الأصغر هذا مما يحرم الله تعالى صاحبه على الجنة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر بل هو باطل باتفاق أهل السنة والجماعة. الحاصل أن الشرك الأصغر في هذه الآية الصواب أنه لا يدخل. الدليل أن الشرك إذا استعمل في القرآن وأطلق فالمراد به حينئذ الشرك الأكبر فحسب، ونخرجه مما مر. إذن فهو مشرك، المصنف هنا لم يقل فهو مشرك الشرك الأكبر، بناء على أنه إذا أطلق الشرك ليس عندنا إلا الشرك الأكبر فحسب. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره. قال كافر، مشرك كافر، يعني جمع بين الوصفين، بين الوصفين. ظاهره أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الشرك والكفر بمعنى واحد، بمعنى واحد. وثم قولان في المسألة، هل الشرك والكفر مترادفان أم متغايران؟ والصواب أنهما مترادفان في الشرع. الشرك هو عين الكفر، والكفر هو عين الشرك، والمراد بالشرك عين الكفر الشرك الأكبر، هذا المراد هنا. فالشرك الأكبر هو عين الكفر الأكبر، والكفر الأكبر هو عين الشرك الأكبر. لكن في الاستعمال، في غالب الاستعمال، أن الشرك الأكبر يستعمل في من صرف العبادة لغير الله، وأما الكفر الأكبر فيطلق على الجحود ونحوه، يعني فيما هو دون صرف العبادة لغير الله تعالى. لأن الكفر أنواع والشرك أنواع. إن كان الكفر الذي هو مرادف للشرك فيه صرف العبادة لغير الله فاستعمال الشارع الأكثر أن يسميه مشركا، وإذا كان الكفر والمروق من الإسلام وعدم الإسلام في غير صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ يعبر عنه بالكفر. يدل على ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، كذلك كل من كفر على قول من يرى بأن كل مشرك كافر من غير عكس، أن كل من كفر فهو متبع لهواه، وقد جعل الله تعالى أن من اتبع هواه في هذه المواضع جعله أنه اتخذه إله. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذن جعله ماذا؟ جعله إله، وهذا معنى الشرك، فقد اتخذه شريكا مع الله تعالى، لأن الإله فعال بمعنى مفعول، فقد جعله شريكا مع الله تعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي معبودين، هكذا فسرها العلم، أي معبودين آلهة. في ماذا؟ في الاتباع في الحلال والحرام، وهذا لا شك أنه مغاير للشرك الذي هو بالمعنى الذي ذكره المصنف صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن هل الشرك والكفر مترادفان؟ نقول فيهما قولان، قيل بالترادف هو الصواب مع بيان كثرة الاستعمال للشارع، قيل بينهما فرق، الشرك فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله، والكفر فيما يتعلق بالجحود ونحوه الذي هو مغاير لصرف العبادة لغير الله تعالى. وحينئذ يجتمعان، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، ليس كل كافر مشركا، هذا ننازع فيه. لماذا؟ لأنه كافر باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه فعل شيئا ليس فيه تعبد. نقول لا، ليس الأمر كذلك، بل دل الشرع على أن من اتبع هوى، كل من لو أنكر واجبا من الدين بالضرورة، لو فعل أمورا دون صرف العبادة لغير الله تعالى، كسب الله تعالى أو إنكار رسول من الرسل أو إنكار نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة، يعبر عنه بأنه كفر لا شرك. نقول هذا إنما صنع متابعة لهواه، وقد جعل الله تعالى في هذه المواضع متابعة الهوى ماذا؟ جعله تأليها، والتأليه هو حقيقة الشرك، وهو حقيقة الشرك. قال هنا: فهو مشرك لأنه أشرك مع الله غيره، كافر لأنه جحد حقا لله تعالى وصرفه لغيره. إذن الجحود الذي هو معنى الكفر، الكفر في الأصل هو التغطية والستر، إنما المراد به الجحد. الجحود كذلك هو موجود في ماذا؟ في الشرك كذلك. فالذي صرف العبادة لغير الله جحد حقا لله تعالى، حينئذ تحقق فيه أنه كافر. والدليل قوله تعالى، يعني الدليل على ماذا؟ على أن من دعا غير الله تعالى فهو مشرك كافر. دليل هذه الآية التي سيذكرها المصنف: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ذكر أن هؤلاء قد دعوا غير الله تعالى، ومعلوم أن الدعاء غير الله تعالى هذا شرك أكبر، وسماه ماذا؟ سماه كفرا. فدل ذلك على أن الكفر، على أن الشرك كفر. ودل قوله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هوى، على أن الكفر شرك. إذن هما مترادفان في الشرع، وإن غلب استعمال أحدهما في معنى مغاير للآخر. ومن يدعو، من شرطية، يدعو يعم النوعين: دعاء المسألة ودعاء العبادة، مع الله إلها آخر، هذا هو حقيقة الشرك. فلا تدعو مع الله أحدا، هذا نهي عن الشرك. هذا قد دعا مع الله إلها آخر، إذن تلبس بالشرك. لا برهان له به، لا برهان له به، البرهان لغة الحجة والدليل، بل هو أقواها. وهنا الصفة هذه لا برهان، لا برهان، هذه الصفة لإلها آخر. حينئذ هذه الصفة كاشفة أو مؤسسة؟ كاشفة، لأن الذي يعبد مع الله تعالى ليس له برهان مطلقا. كل من دعي من دون الله تعالى ليس له برهان، بل البرهان دل على بطلانه. إذا لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. فإنما حسابه عند ربه، سيحاسبه الله تعالى يوم الحساب. إنه لا يفلح الكافرون، لماذا سيحاسبه على فعل هذا؟ ها، إنه، إن بعد الخبر تفيد التعليل، لأنه من الكافرين، حسابه عند ربه لأنه من الكافرين، ومعلوم حساب الكافرين يوم القيامة كما هو جاء في مواضع أخرى. إنه لا يفلح، هذا نفي للفلاح، يعني لأدنى ما يسمى فلاح، لا ينفى الفلاح عن أحد إلا لمروقه عن الإسلام، ليس بمسلم. لماذا؟ لأن المسلم إن مات ولو مات على معاصي لم يتم منها، حينئذ له حظ من الفلاح، له حظ من في الدنيا وفي الآخرة. فلما نفي الفلاح هنا علم أنه ليس له حظ من الجنة البتة، وهذا إنما يكون جزاء للمشرك الكافر. هذا فيه نفي للفلاح، يدل على أن هذا الفاعل الداعي لغير الله تعالى أنه من أهل النار مطلقا، بمعنى أنه مؤبد فيها. إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كافرين لدعائهم مع الله غيرهم. فدل ذلك على أن قول المصنف هو مشرك كافر أن هذا الوصف في محله، فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله. ثم قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه هي آية تبين تحريم الشرك وتبين حقيقة الشرك، هي نهت عن الشرك وبينت حقيقة الشرك. نهت عن الشرك لقوله فلا ناهية، وهو أعلى صيغة التحريم كما مر، كذلك بينت ما هو، بينت حقيقة الشرك: تدعو مع الله أحدا، إذن دعاء أحد مع الله هو حقيقة الشرك. ثم معنى آخر أنها قاعدة عامة، فلا تدعو يعني لا تعبدوا، لا تدعو يعني لا تعبدوا، فهي قاعدة عامة في ماذا؟ في إثبات أن كل من صرف شيئا من العبادة وإن قل ولو قل حينئذ يحكم عليه بأنه مشرك. فنحتاج إلى أمرين: هذا الأمر الذي فعله المكلف هل هو عبادة أم لا؟ ومن هنا جاءت تنبيه على أنه لن يتم توحيد أحد ما إلا بتمييز ما هو العبادة عن غيره. لا يمكن إفراد الله تعالى ما هي هذه العبادة؟ إذا كان يجهلها كيف يفرد؟ كيف يتحقق الإفراد؟ ينتفي الإفراد هنا، يمتنع الإفراد. فإذا علم بعضها وجهل آخر، حينئذ بعضاً آخر، حينئذ نقول قد وقع في الشرك، قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. إذن قوله أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً، هذه قاعدة عامة، بمعنى أنه كلما دل النص على أن هذا القول عبادة، حينئذ نحتاج إلى دليل على أن هذا الفعل أو الاعتقاد أو القول عبادة، ولا بد من دليل خاص. ولذلك يذكر المصنف أن كل ما ذكره من الأمثلة له دليل يدل على أنه عبادة. إذا لم يدل الدليل على أنه عبادة، حينئذ صار الأصل في الإباحة، هذا هو الأصل. فإذا ثبت أنه عبادة، حينئذ نقول دل الدليل على أنه عبادة، ثم صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا. فنركب الدليل الخاص مع الدليل العام، فنقول الخوف عبادة لقوله فلا تخافون وخافوني. إذن صرف الخوف لغير الله تعالى شرك أكبر، وفاعله مشرك كافر لقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن صرف الخوف لغير الله تعالى فهو مشرك لهذا النص. نقول الدعاء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. إذن من صرف العبادة التي هي الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بمعنى أننا لابد أن نثبت أولا أن هذا الفعل الذي تلبس به المكلف عبادة، ثم إذا وقع الصرف لغير الله تعالى فيكفينا نص واحد ولا نحتاج إلى أن نأتي بعدة أدلة ونصوص. قال المصنف رحمه الله تعالى إذن وقوله أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا دليل لجميع العبادات، فكل عبادة يصح الاستدلال على عدم جواز صرفها لغير الله تعالى بهذه الآية. وقوله تعالى ومن يدعو إلى آخره دليل على عدم جواز صرف العبادة لغير الله، وأن من صرف شيئا منها فقد كفر، والآية تعم كل دعاء وكل مدعو. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أراد بهذا النص وما سيأتي وإن كان هو من قبيل الاستطراد، وهذه المسائل التي سيذكرها يعني العبادات مع أدلتها أفرد لها بابا بابا في كتاب التوحيد، أفرد للدعاء وأفرد للخوف وأفرد للاستعانة وأفرد للإنابة وأفرد للمحبة، جميع هذه ما سيذكره أفرد لها بابا بابا في كتاب التوحيد، ولذلك تفصيلها على جهة التفصيل والاستيعاب إنما يكون في شرح كتاب التوحيد وبالله التوفيق. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، يعني مخ الشيء خالصه، مخ الشيء خالصه ولب الشيء خلاصته وهو ما يقوم به، الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال فيه وهو حديث غريب، وأخرج أحمد الترمذي وأبو داود من حديث النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، هذا أصح مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إن كان يؤيده من حيث المعنى فأيده من حيث المعنى. إذن الدعاء هو العبادة، استفدنا ماذا؟ إثبات نوعا إذا أردنا أن نقول نوعا من أنواع العبادة وهو الدعاء، دعاء المسألة، الدعاء هو العبادة. إذا من صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك كافر، من صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك كافر بدليل قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا قد دعا مع الله تعالى أحدا، حينئذ ينزل عليه النص الآخر. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن حديث الآية كل منهما يدل على أن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني هذا أمر بالدعاء، وكل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة أو لا، كل ما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة، وكل ما رضيه الله تعالى وأحبه فهو عبادة ولو لم يأمر به، ولو لم يأمر به. كذلك إذا أثنى على فاعليه قال وبشر المحسنين وبشر الصابرين، الصبر عبادة أو لا؟ عبادة بهذا النص فقط. لو نظرت إلى النص هذا هل يستدل به على أن الصبر عبادة؟ نعم، لأن قالوا بشر الصابرين، لو كانوا عصاة لما بشرهم، بشروا بالنار لا بالجنة، إنما البشارة هنا بالجنة والرضوان. حينئذ إذا أثنى على فاعليه على الأشخاص دل على أن ما تلبسوا به عبادة، إذا أثنى على الحدث نفسه حينئذ نقول دل على أنه عبادة، إذا أمر به دل على أنه عبادة، إذا غضب لتركه دل على أنه عبادة، إذا سخط على فاعليه أو على الفعل دل على أن مقابله عبادة، وهكذا. إذن هذه خصائص وعلامات ومميزات بأن هذا الفعل أو القول يعتبر من العبادات. الدعاء هو العبادة، هذا خبر واضح، الدعاء العبادة. قال ربكم ادعوني أمر، والأمر للوجوب هنا، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. فسمى الدعاء عبادة، هذا يوافق الحديث أم لا؟ يوافق الحديث. إذا الدعاء هو العبادة، هذا مأخوذ من النص حديث، وكذلك من الآية، كذلك من الآية، عن عبادتي يعني عن دعائي. فسمى الدعاء عبادة. قال سيدخلون يعني الذين يستكبرون، إن الذين يستكبرون، إن المستكبرين، هنا جاء بالموصول مع صلته للدلالة على علة الحكم. قوله سيدخلون جهنم داخرين، هذا خبر إن. لماذا سيدخلون جهنم داخرين؟ لاستكبارهم. إذن الاستكبار علة، ولذلك جاء به بالموصول ولم يأتي بالاختصار، فيقال إن المستكبرين. إذن سيدخلون جهنم داخرين يعني حقيرين ذليلين صاغرين. وجه الدلالة أن الله سمى الدعاء عبادة فأمر بالدعاء ووعد به بالإجابة، فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك لما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قاعدة مهمة تتعلق بالدعاء، فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. قاعدة أم لا؟ من دعا توسل واستغاث واستعان بغير الله تعالى حينئذ فهو مشرك كافر. قال فمن دعا، هذه قاعدة عامة، من شرطية، من دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا، حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء فيه. يعني الميت إذا دعي مطلقا بدون تفصيل حينئذ دعاؤه يعتبر من الشرك الأكبر فهو مشرك كافر. فكل من دعا ميتا فهو مشرك كافر فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفيما يقدر عليه لو كان حيا، يعني الحكم عام. ثم الحي فيه تفصيل، إما أن يكون حاضرا وإما أن يكون غائبا. فإن كان حاضرا حينئذ إذا دعاه يعني سأله فيما يقدر عليه كالمثال المذكور أطعمني واسقني، جاز أم لا؟ جاز، لا إشكال فيه. إن كان سائلا له فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان غائبا وسأل مطلقا، حينئذ وقع في الشرك. إذن دعاء الغير إنما يستثنى منه صنف واحد، ألا وهو إذا كان المدعو حيا حاضرا قادرا، حينئذ يستثنى هذا النوع فلا بأس به، وما عداه فهو شرك أكبر. تبي لعبارته رحمه الله تعالى والنص معكم، فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء فيه. حيا هنا مراده حاضرا، قيده، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك. يعني لو قال لميت أطعمني وأسقني فهو مشرك، لو قال لغائب أطعمني واسقني فهو مشرك. مع كونه لو كان حاضرا وسأله هذا السؤال لكان جائزا. كذلك لو كان الميت حيا وقال له يا فلان أطعمني واسقني جاز أم لا؟ جاز. لما صار ميتا انقطع عن الدنيا، حينئذ لو قال له أطعمني واسقني صار مشركا. كذلك الغائب إذا قال له أطعمني واسقني وهو يقدر عليه لو كان حاضرا صار مشركا، فكيف فيما لا يقدر عليه من باب أولى وأحرى؟ هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا، يعني يا فلان أطعمني ويا فلان اسقني، فإنه مشرك. لماذا؟ لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون. ها، يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فيكون بذلك مشركا، يكون بذلك مشركا. إذن دعاء الحي الغائب مطلقا دون تفصيل يعتبر من ماذا؟ يعتبر بأنه شرك أكبر مخرج من الملة. وله وجه آخر كذلك، وخاصة فيما إذا نادى غائبا يكون قد وقع الشرك أيضا في توحيد الأسماء والصفات، لأنه أثبت له صفة السمع التي تليق بالباري جل وعلا، فيكون قد وقع في الشرك من هذه الحيثية أيضا. والميت على على على اسمه ميت، حينئذ لا يقدر على شيء البتة ولو كان يقدر عليه حيا. إذن الدعاء فيه هذا التفصيل والاستثناء الذي ذكرناه. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف هو الذعر، وهو قلق واضطراب يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، يعني قلق واضطراب في القلب أو في النفس أو في الصدر له سبب، يعني يحصل سبب ما يتوقع الإنسان منه ماذا؟ هلاك أو ضرر أو أذى، حينئذ يضطرب قلبه. وقد نهى الله تعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده، فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا لا نهي، إذن فهي للتحريم، هي للتحريم. فلا تخافوهم، هذا نهي عن الخوف من أولياء الشيطان. فلا تخافوهم يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، فلا تخافوهم فعل مضارع مجزوم، مجزوم أو لا مجزوم؟ لأن لا هذه ناهية وهي للتحريم، إذن فعل مضارع مجزوم وجزمه حذفه، حذف النون والواو فاعل، إذن واو الجماعة تدل على العموم. فلا تخافوهم مطلقا أيا كان من أولياء الشيطان، حينئذ فلا تخاف هذا نهي، ففي عموم من حيث تعلق النهي، تعلق الخوف هنا بأي واحد مما تعلق به الفعل، وهنا تعلق الفعل بماذا؟ تخافوهم هم، الضمير هنا مفعول به وعائد على أولياء الشيطان بكل زمان ومكان. فلا تخافوهم أو منهي عنه، وخافوني هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن الخوف عبادة، خوف الله تعالى، خوف من الله عبادة، دليله قوله خافوني، وما أمر الله تعالى به حينئذ الأصل فيه الوجوب، فأمر به أمر إيجاب. إذن وخافوني أمر بالخوف منه، فإن وقع الخوف من غير الله تعالى قال: إن كنتم مؤمنين، مفهومه إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوني. إن كنتم مؤمنين فخافوني، إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوني، فدل ذلك على أن الخوف من الله شرط في صحة الإيمان، أو لا شرط في صحة الإيمان. والمراد بكونه شرطا هنا ليس المراد بالشرط الذي هو خارج عن الماهية، لأن الخوف هذا عمل قلبي كذلك، والعمل القلبي داخل في مسمى الإيمان بمعنى أنه ركن، فدل ذلك على أن هذا بالنص، بالنص على أنه ركن داخل في مسمى الإيمان. كل ما علقه الله تعالى لابد من إدخاله عينا في حقيقة الإيمان، كما إذا رتب شيئا على ترك فعل ظاهر كالكفر مثلا، تارك الصلاة، الصلاة إذا تركها يكفر بإجماع الصحابة، دل ذلك على ماذا؟ على أن الصلاة بعينها الفعل داخل في مسمى الإيمان من حيث دخول الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان، حينئذ عين الشارع. ويؤكد هذا المعنى الذي لا ينبغي أن يلتبس على طالب العلم أن الله تعالى أطلق الإيمان الكل وأراد به الجزء، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. هذا يدل على ماذا؟ الإيمان مرتبة من مراتب الدين، وجنس الإيمان مأمور به قطعا، بل هو أعلى درجات الوجوب، فأطلق هذا الكل على الصلاة، دل على ماذا؟ على أن الصلاة جزء لا يتجزأ من الإيمان، فواته، وقد نص على ذلك ابن القيم بأن الاستقراء للسان العرب بأنهم لا يطلقون الكل على الجزء إلا إذا كان الكل يفوت بفوات هذا الجزء. لا يطلق الكل، الإيمان كل، اعتقاد وقول وعمل بالجوارح، إذن هو كل حقيقة مركبة، ليس شيئا بسيطا، إنما حقيقة مركبة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. إذن الشارع، وهنا آية في القرآن، أطلق هذا الكل مرادا به الجزء، ونفهم القرآن بفهم لسان العرب، والعرب إنما تطلق الكل مرادا به الجزء إذا كان فوات الجزء يفوت به الكل، فيفوت الكل بفوات هذا الجزء، يدل على ماذا؟ على أن هذه العبادات يجب إدخالها عينا، يعني نص عليها بأنها داخلة في مسمى الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها. وكونها شرطا كما يعبر بعض أهل العلم في هذا، ليس المراد به الشرط المنفك يعني الذي هو خارج عن الماهية، إنما المراد به توقف الماهية عليه، يعني يتوسع. بعض أهل العلم يتوسع بعض أهل العلم في إطلاق الشرط على الركن أو الركن على الشرط، ونص على ذلك شيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود بأن بعض أهل العلم يستخدم لفظ الشرط على الركن والركن على الشرط بعلاقة المجاز، وكل منه والعلاقة أن كل منهما تتوقف عليه الماهية، يعني الماهية الحقيقة تتوقف على ماذا؟ على الشرط وعلى الركن. الصلاة تتوقف على الطهارة وهي شرط، وتتوقف على الركوع وهو ركن، إذن كل منهما توقف عليه الماهية، فلا تصح الصلاة، لا توجد الصلاة إلا بشرطها وركنها. لكن الفرق بينهما أن الشرط خارج على الماهية، وأن الركن داخل في الماهية، الخوف هنا داخل في الماهية، وإن جاء بصيغة الشرط إن كنتم تؤمنون لا يفهم منه أن الشرط خارج على الماهية. وتعبير أهل العلم بأن الخوف شرط في صحة الإيمان، المراد به أنه داخل في مسمى الإيمان، وإلا لقلنا ماذا؟ أن عمل القلب، ولا شك أن الخوف عمل قلبي أو لا؟ عمل قلبي. لو قلنا بأنه خارج وأنه شرط لقلنا الخوف ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. إذن قولهم إن كنتم مؤمنين هذا جعله شرطا في صحة الإيمان، يعني ركنا لا بد من التنصيص عليه. وكذلك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جعل التوكل ماذا؟ ركنا في مسمى الإيمان. وإن قلت شرط فلا إشكال، لأنه موافق للفظ الآية إن كنتم مؤمنين، لأنه شرط لغوي. حينئذ نقول جعل التوكل شرطا وكذلك الخوف يدل على أنه لا بد من التنصيص بأن هذا النوع داخل في مسمى الإيمان، ومن ذلك الصلاة كما مر معنا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فنهى الله تعالى عن الخوف من غيره وأمر بالخوف منه جل وعلا، بل جعل الخوف منه شرطا في صحة الإيمان، يعني لا يصح إيمان العبد إلا بالخوف منه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والخوف ثلاثة أنواع، يعني هل كل خوف يعتبر صرفه لغير الله تعالى شركا، بمعنى أن كل خوف هل هو عبادة حينئذ لابد أن يصرف لله تعالى دون ما سواه؟ فيه تفصيل، ليس كل خوف يعتبر عبادة. ما هو الخوف الذي يعتبر عبادة بحيث يرتب عليه هذا الحكم العظيم، وهو أنه لو صرف شيئا منه ولو قل لا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. قال رحمه الله تعالى والخوف ثلاثة أنواع، النوع الأول خوف طبيعي أولى، وهو مباح في الأصل، هذا مباح في الأصل، خوف الطبيعي يعني كخوف الإنسان من الأسد، ها لو خاف من الأسد قل أشرك شركا أكبر، ها لو خاف من الحية ها وهذا شرك أكبر، لا وإنما هذا خوف طبيعي، يعني موافق لطبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان. لكن يشترط فيه أن يكون السبب قائما. يرى الأسد ويتحقق منه، لكن كلما رأى ظلا ظن أنه أسد أو نحوه، لا، حينئذ هذا شيء آخر قد يوقعه في الخوف المحرم، ويكون النوع أن يعبر عنه أمة الدعوة بأن نوع من الشرك، نوع من الشرك، يعني مما فيه شبهة الشرك. النوع الأول خوف طبيعي، طبيعي ليس بعبادة ولا ينافي الإيمان، يعني وجوده لا ينافي الإيمان، وهو مباح في الأصل، كخوف الإنسان من السبع هذا طبيعي، وخوف الإنسان من النار، وخوفه من الغرق، وخوفه من الحية، وبعضهم يخاف من الطيارة لا يطلع، وهذا لا يلام عليه العبد، لكن بشرط إذا انعقد سببه، إذا انعقد سببه. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خاف موسى عليه السلام. لكن إذا كان هذا الخوف سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لكن لا يخرج صاحبه من الإسلام، يعني قد يخاف من الناس ولا يتكلم، يعني لا ينكر المنكر، خوف طبيعي يهاب الناس فلا يخطب ولا يصلي بالمسلمين ولا ينكر المنكر، هذا نقول مذموم شرعا، مذموم شرعا. فإن تعين بأن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، حين صار هذا الخوف محرما، لأنه صار ماذا؟ هو في الأصل مباح، خوف طبيعي فطري، لكنه لما كان وسيلة إلى فعل محرم أو ترك واجب، الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما ترتب عليه محرم انتقل من كونه مباحا إلى كونه محرما. إذن لكن إذا كان هذا الخوف الطبيعي، هذا إن كان سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، يعني معصية، وهذه المعصية لا تؤدي إلى كونه قد خرج من الملة، لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام. ودليله قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والقاعدة الوسائل لأحكام المقاصد واضحة بينة. قال رحمه الله تعالى: والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. والخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله تعالى، يعني ما كان حاجزا لك عن الوقوع في المحارم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى محمودا. فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. وغير المحمود هذا يقابلهم ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش، وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه، يعني إذا خاف من الله تعالى بحيث جعل هذا الخوف حاجزا بينه وبين رحمة الله تعالى وعفوه، صار ماذا؟ صار قنوطا، وهو محرم، بل قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. إذن ما كان الخوف مقتضيا له إلى فعل الواجبات وترك المحرمات هذا الخوف من الله تعالى، وهو محمود وغير محمود. النوع الثاني قال: خوف العبادة والتذلل والخضوع، وهو أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، يعني يخافه فيطيعه، هذا المراد، أن يتذلل له بالخوف، بمعنى أنه يوجد الخوف في القلب، القلق والاضطراب، ثم يترتب عليه ماذا؟ ها، الطاعة، يعني فعل المأمور يأمره فيأتمر ولو كان غير الله تعالى، وينهاه فينتهي. إذا وصل به الخوف منه إلى هذا الحد، حينئذ نقول هذا قد صرف شيئا يتعلق بالله تعالى. حينئذ الخوف الذي يكون من الله تعالى فيه تفصيل: إن ادعى مدعيه بأنه خائف من الله تعالى، ثم هذا الخوف لا يكون حاجزا له عن فعل المحرمات وترك الواجبات، نقول هذا الخوف لا عبرة به، لا عبرة به، بناء على القاعدة التي مرت معنا أن هذه الأعمال والعلوم القلبية إن لم يكن لها أثر على الجوارح فلا عبرة بها، بناء على القاعدة عند أهل السنة والجماعة: التلازم التام بين الظاهر والباطن، فلا يدعى شيء في الباطن ثم لا يكون له أثر في الجوارح. كيف يدعي أنه يخاف الله تعالى وهو لا يفعل واجبا ولا ينتهي عن محرم؟ ها هل العقل يتصور هذا بأنه يخاف الله تعالى ويخاف عقابه وقد ملأ الخوف قلبه ثم لا يفعل واجبا ولا ينتهي عن محرما؟ له وجود؟ لا وجود له البتة، لا وجود له البتة. إذن خوف العبادة والتذلل والخضوع أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. فإذا خاف من ولي أو من مقبول أو غيره حيا كان أو ميتا واقتضى هذا الخوف أن يطيعه مطلقا، حينئذ نقول هذا قد وقع في الشرك أكبر. النوع الثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك. خوف السر هو الخوف من غير الله تعالى، من صاحب قبر أو ولي من الأولياء بعيدا عنه أن يصيبه بمكروه، أن يصيبه بمكروه، وهذا هو خوف عباد القبور قديما وحديثا والمتعلقين بالأولياء. قال تعالى عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، اعتراك يعني أصابك، ما نراك إلا أصابك بعض آلهتنا بسوء، دل ذلك على ماذا؟ على أنهم يخافون من آلهتهم أن تحدث مكروها فيهم، فدل على أنهم قد صرفوا هذه العبادة العظيمة الجليلة لغير الله تعالى، فهم يعتقدون أنه يخاف منها. إذن الخوف منه ما هو شرك ومنه ما هو ليس بشرك، بناء على أصل أن الخوف منه ما هو عبادة يتعبد لله تعالى ومنه ما ليس بعبادة. فمتى يكون الخوف شركا؟ أن يخاف من المخلوق ما لا يقدر عليه، فهذا شرك أكبر، مثل أن يخاف منه أن يصيبه بأمراض أو يقطع نسله أو نحو ذلك، حينئذ يكون قد وقع في الشرك، فقد قال الله تعالى: فلا تخافوه مخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دليل الرجاء ذكره بعد الخوف، بناء على ماذا؟ على أنهما كالجناحين للطائر، المؤمن لا ينفك عن خوف ورجاء، عن خوف ورجاء، والأصل فيه سواؤهما معا، هذا الأصل فيه، لأن هذا مأمور به وهذا مأمور به، فلا يغلب جانب الرجاء على الخوف ولا الخوف على الرجاء، إلا هذا كقاعدة عام، هذا الأصل فيه لدلالة النصوص على ذلك، الأصل للسواء. إن كان ثم شخص ما قد وقع عنده الخوف في أعلى درجاته وخشي من اليأس والقنوط، حينئذ نقول له غلب جانب الرجاء على الخوف، والعكس بالعكس. إذن تغليب أحد النوعين على الآخر ليس بمضطرد، ليس بقاعدة عامة، وإنما يكون إذا حصل تغير عند العبد بأن يكون قد خرج عن المقدار المطلوب شرعا في الخوف، حينئذ يقال له: أنت قد فرطت. الأصل أن يخاف من الله تعالى خوف المحمود، فإذا كان وقع عنده شيء أو خلل في هذا النوع حينئذ غلب جانب الرجاء. وأما أن يقال بأنه دائما يغلب جانب الرجاء أو الخوف أو أحدهم على الآخر في الحياة الدنيا، قل هذا لم يدل عليه دليل، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل العلم. دليل الرجاء: الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنام. أصل الرجاء الطمع، طمع أو انتظار الشيء المحبوب، يعني فيه ميل النفس إلى حصوله، يرجو الشيء مالت النفس، مالت إلى أي شيء؟ إلى شيء يرقب أو يرقب حصوله قريبا، هو معنى الرجاء الذي يذكره النحاة في لعل. الرجاء طمع الإنسان في أمن قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى الأصل فيه أنه شرك أكبر. هذه العبادات القلبية ليس فيها شرك أكبر وأصلا، العبادات مطلقا، الشيء إذا ثبت كونه عبادة حينئذ تعين أن يكون صرفه لغير الله تعالى ولو قل. ما الفائدة أن نقول ولو قل ولو شيئا يسيرا؟ حينئذ نقول كل من صرف عبادة ولو قل فهو مشرك شركا أكبر. إذن لا يتأتى الشرك الأصغر في العبادات، وإنما هو في شيء آخر يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذن الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. والرجاء نوعان، رجاء عبادة ورجاء عادة، وهو الرجاء الطبعي كرجاء الشيء ممن يملك ذلك الشيء. قال هنا: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن، هذه شرطية وهي صيغة عموم، كان يرجو يطمع لكن مع العمل، أما الطمع دون عمل ليس برجاء على القاعدة المضطردة أن هذه أعمال القلوب لابد أن تثمر أعمالا. فلو قال أطمع في رحمة ربي وجنته وثوابه ورضاه عني ثم لا يفعل واجبا ولا ينتهي عن محرمه، هذا رجاء حقيقي شرعي؟ قل له هذا مردود عليه وهو كاذب. نقول: أنت كاذب في دعواك أنك ترجو رحمة الله تعالى، لو كنت ترجو رحمة الله تعالى لم تثلت الواجب وانتهيت عن المحرم. إذن الرجاء قد يكون عبادة وقد يكون عادة، وهو الرجاء الطبعي، لكن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون معه عمل. فمن كان يرجو، نعم هنا وقفنا، فمن كان يرجو أي يطمع مع العمل لقاء ربه أي المعاينة، وهو لقاء خاص بالمؤمنين، كلما جاء لفظ اللقاء واللقي في القرآن استدل بها أهل السنة والجماعة على الرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني معبوده وخالقه فليعمل عملا صالحا، هذا يدل على ماذا؟ على أن الرجاء لا يصح دون عمل، وعلى أن الخوف بالقياس الواضح البين، على أن الخوف لا يصح دعواه دون عمل، وعلى أن المحبة لا يصح دعواها دون عمل، والتوكل وسائر الأعمال التي تكون في القلب هي تستلزم الأعمال الظاهرة. وهذا محك الفرق بين المرجئة وأهل السنة والجماعة في هذا المحل، بمعنى أن الأعمال أعمال الباطن تستلزم الظاهر، فانتفاء العمل الظاهر دليل على انتفاء العمل الباطن. إن ادعاه مدع، يعني قد يقول أنا أخاف الله، يقول لو كاذب يقول نعم كذبت. لماذا؟ لأن الخوف والرجاء المعتبر شرعا هو ما أمر الله تعالى به، وما أمر الله تعالى به مقرون بالعمل، أما رجاء دون عمل فلم يأمر الله تعالى به، وخوف دون عمل لم يأمر الله تعالى به، محبة دون عمل لم يأمر الله تعالى بها. إذن على ما عرجنا عليه سابقا، معرفة الله ومعرفة نبيه لابد أن تكون هذه المعرفة شرعية لا فطرية لغوية، إنما لابد أن يكون مرده إلى الشرع. قال: فليعمل عملا صالحا أو ما كان خالصا صوابا، ولا يشرك بعبادة، ولا يشرك لا ناهية، يشرك هذا مجزوم بلا، ودخل فيه أدنى ما يقال إنه شرك. إذن الرجاء لا يمكن أن يقال بأنه شرك أكبر وأصغر، ليس بصواب هذا، إنما نقول صرفه لغير الله تعالى إذا ثبت أنه عبادة صرفه لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. ولذلك لما أمر أو أثنى على من رجى الله تعالى قال: ولا يشرك، فدل على أن الرجاء مطلقا صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا. ولا يشرك بعبادة يعني في عبادة، والباء هنا بمعنى فيه عبادة ربه أحدا، نكرة في السياق النهي فتعم، يعني لا تجعل أو لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإنها لا تصلح إلا له جل وعلا. ما وجه الاستدلال هنا على كون الرجاء عبادة؟ فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يرجو ثواب الله ويخاف عقابه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح محبوب أم لا؟ محبوب. وما يثمر العمل الصالح محبوب أم لا؟ محبوب. وما أحبه الله فهو عبادة، يعني ليس عندنا أمر هنا، ليس عندنا أمر، وإنما بين أن من ادعى رجاء الله، لأنه قال: فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا محمود وقد أمر الله تعالى به، بدليل ماذا؟ بدليل أنه رتب أنه إن وجد في القلب أثمر العمل الصالح. ولا شك أن كل وسيلة تثمر العمل الصالح فهي مطلوبة شرعا، وإذا كان كذلك فهي عبادة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل التوكل على أنه عبادة، على أنه من أنواع العبادة، على أنه عبادة، وإذا كان عبادة حينئذ صرفه لغير الله تعالى شرك، هذا الذي أراده المصنف. التوكل في اللغة التفويض، وشرعا الاعتماد على الله لجلب خير أو دفع شر. قال رحمه الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله جار مجرور، أكمل، جار مجرور متعلق بماذا؟ فتوكلوا، أمر يقتضي الوجوب، أمر يقتضي الوجوب، توكلوا. إذن التوكل عبادة، توكل عبادة، بل من أعلى درجات العبادة، بدليل إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا. إن حرف شرط، كنتم فعل الشرط، أين الجواب؟ محذوف، ليس هو مقدما على مدى الكوفيين، لما الصواب أنه محذوف. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، مفهومه مفهوم المخالفة: من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، أو من ليس مؤمنا فلا يتوكل على الله. حينئذ دل ذلك على أن التوكل يعتبر ركنا في الإيمان، لا بد من التنصيص عليه، حينئذ انتفاؤه انتفاء للإيمان من أصله، يكون كافرا ليس بمسلم. إذن وعلى الله يعني لا على غيره، قدم ما حقه التأخير، حينئذ أفاد ماذا؟ أفاد الحصر والقصر. فتوكلوا أمر يقتضي الوجوب، فدل على أن التوكل من العبادات بل من أجلها، ولذا جعله شرط صحة للإيمان. فتوكلوا أي اعتمدوا على الله، وفوضوا أموركم إليه إن كنتم مؤمنين. أركان التوكل ثلاثة: الاعتماد على الله تعالى، ثانيا الثقة بالله، ثالثا الأخذ بالأسباب المشروعة مع عدم رؤية السبب بعد عمله. يعني لا يكتفى في التوكل بماذا؟ بالثقة والاعتماد. الاعتماد يعني تفويض الأمر إلى الله تعالى. هل تفويض الأمر إلى الله تعالى هو عمل قلبي، وكذلك الثقة بما عند الله تعالى هو عمل قلبي، هل يكفي دون أخذ الأسباب؟ الجواب لا. فالأسباب داخلة في مفهوم، فالأخذ بالأسباب داخلة في مفهوم التوكل الشرعي، وأما الاعتماد على التفويض والثقة فحسب دون الأخذ بالأسباب، هذا توكل وليس بتوكل. حينئذ الأخذ بالأسباب في طلب المعيشة، في طلب العلاج، في طلب الولد مثلا، يقول هذا كله أخذ بالأسباب، لا يقول أن قائل أجلس في بيتي اللهم ارزقني فحسب، قل لا، هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. فإذا كان الأمر كذلك فنقول التوكل له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا بها مجتمعة، أما ببعضها دون بعض هذا لا. الاعتماد على الله تعالى، الثقة بالله، الأخذ بالأسباب المشروعة، لكن لا يلتفت إلى السبب، يعني لا يعتمد على السبب. فطلب الرزق يكون بالبحث عن وظيفة ما، ويأخذ الرزق الذي قدره الله تعالى عليه بهذا السبب، قد يكون مشروعا لكن لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، لأنه إن اعتمد عليه وقع في الشرك الأصغر. الاعتماد على الأسباب عند أهل السنة والجماعة نوع من أنواع الشرك الأصغر، فلا يجوز أن يعتمد على السبب، فينتبه لذلك. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل، هذا في بيان ثمرة التوكل وجزائه. ومن يتوكل على الله، ما ثوابه؟ فهو، أي الله عز وجل الذي توكل عليه، حسبه أي كافيه. ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. من كفاه الله تعالى لن يطمع فيه أحد البتة، لكن يؤتى الإنسان من قبل نفسه، يؤتى الإنسان من قبل نفسه. إذن التوكل على الشيء هذا منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن التوكل أنواع. الأول التوكل على الله تعالى، وهو من تمام الإيمان وعلامة صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، لا يتم الإيمان لا يصح إلا به. الثاني توكل السر، وهذا لا يكون شركا أصغر البتة، وإنما يكون شركا أكبر مطلقا بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى. إذا الاعتماد على غير الله تعالى مطلقا حيا أو ميتا، نبيا أو ملكا طاغوتا أيا كان نوعه، إذا اعتمد عليه في كونه ماذا؟ يجلب النفع ويدفع الضر. حينئذ نقول هذا توكل على غير الله تعالى، فقد أشرك بالله سبحانه الشرك الأكبر. ثالث، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته، والتعبير أن يقال التوكل على الحي الحاضر فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى، من رزق أو دفع أذى. يعمل عند شخص ما وقع نوع من الاعتماد عليه لكنه سبب حاصل يعطيه راتبه نحو ذلك. قال مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل ماذا؟ مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا من الشرك الأصغر. هذا من الشرك الأصغر، لماذا؟ لأنه اعتمد على السبب. حينئذ يكون كالتفصيل للشرح للتعريف الذي ذكرناه سابقا، الأخذ بالأسباب داخل في مفهوم التوكل الشرعي، لكن بقيد ألا يعتمد عليها، فإن اعتمد عليها حينئذ جاء هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنه نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك هو المشروع، هو الجائز، بل هو الذي ينبغي أن يكون، يأخذ بالأسباب ويعتمد على الله تعالى، فإنه هو المسبب الحقيقي، هو خالق السبب خالق المسبب. الرابع، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة، أو ما يسمى بالوكالة عند الفقهاء، وهذه محل وفاق إجماع بين أهل العلم أن الوكالة جائزة، لكن هي سبب من الأسباب، حينئذ يعاملها معاملة الأسباب، فلا يعتمد عليه اعتمادا كليا، يقول لك أنا سأتيك بموافقة كذا وكذا، إذن هو سبب، حينئذ لا تعتمد عليه اعتمادا كليا ترجو منه النفع ودفع الضر لأخره، وإنما هو سبب، وما يسببه الله تعالى هو الأصل. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله جل وعلا، دليل الرغبة هذا نوع من الرجاء وهي أعلاه، والرهبة نوع من الخوف وهو منتهاه، وكذلك الخشوع وهو التذلل والتطامن بمعنى خضوع لعظمة الله تعالى، مأخوذ من خشعة الأرض إذا سكنت واطمأنت. هذه كلها عبادات الرغبة ونوع من الرجاء داخلة في مفهوم الرجاء، لكنه أعلى أنواع أو أعلى مرتبة في الرجاء هو الرغبة، وأعلى نوع من الخوف هو الرهبة، والخشوع والطمأنينة. قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أراد المصنف بهذا أن يثبت أن هذه الأنواع الثلاثة عبادات، ثم بعد ذلك تأتي بالقاعدة العامة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فتجعل أن من صرف شيئا من هذه الأنواع الثلاثة لغير الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر. إنهم أراد به الأنبياء والمرسلين، إذن أثنى على الأنبياء والمرسلين بهذه الصفات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ليس يفعلون بل يسارعون، إذن هو آكد سابقون، ويدعوننا رغبا في رحمتنا، يعني راغبين، رغبا حال لابد من التأويل، راغبين ورهبا يعني من عقوبتنا راهبين، وكانوا لنا لا لغيرنا خاشعين. إذن رغبا في رحمتنا، رهبا من عقوبتنا، كانوا لنا لا لغيرنا خاشعين خاضعين متذللين، فدل ذلك على أن الرغب والرهب والخشوع من العبادات، لأن الله تعالى أثنى على من اتصف بها، ولا يثني الباري جل وعلا على شخص اتصف بوصف إلا إذا كان ذلك الوصف محبوبا لديه مرضيا عنده، وهذا يدل على أنه من يدل على أنه من العبادات، دل ذلك على أن من صرف شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد أشرك بالله العظيم. قال ودليل الخشية خشية، قال الراغب الخشية خوف يشوبه تعظيم، خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخاشية هي خوف، لكنها خوف مشوب بماذا؟ لتعظيم، لأنه يكون مع العلم. قوله تعالى فلا تخشوهم مخشون، فلا تخشوهم مخشون، فلا لا ناهية، ها ناهية تفيد التحريم، تخشوهم واخشون، إذن نهى وأمر، نهى عن خشية غيره جل وعلا، وأمر بخشيته وحده دون ما سواه. واخشوني هذا أمر، الأمر يقتضي يقتضي الوجوب، وإذا كان كذلك فهو عبادة، حينئذ نهى المسلمين عن خشية الكفار وأمر بخشيته وحده لا شريك له. فلا تخشوهم، لا تخشوا الناس، فإني وليكم، اخشوني وحدي، فإنه جل وعلا أهل أن يخشى وحده، فأمر بخشيته ونهى عن خشية غيره، فصرفه لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. لكن التفصيل في الخشية كالتفصيل في الخوف، هما سيان، تفصيل في الخشية كالتفصيل في الخوف. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة يقال أناب إليه، أي رجع إليه، والإنابة نوع من التوبة، يعني نوع من التوبة، هي توبة وزيادة، توبة وزيادة، يعني يتوب إلى الله تعالى ويأتي بشروط التوبة كلها المعروفة، ثم يستمر. إذا تاب فقط مع الإقلاع والندم وعدم العودة نقول تاب، ولا نقول أناب، لكن إن استمر على ذلك الوصف نقول ماذا؟ أناب. إذن التوبة هي، أو الإنابة توبة وزيادة، الإنابة توبة وزيادة. أناب إليه أي رجع إليه، فالإنابة توبة مع رجوع إلى حال أحسن، فهي توبة وزيادة، هي توبة وزيادة. حينئذ أتى بشروط التوبة من الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم على ما مضى، واستمر على ما هو عليه من عباداته، وهي نوعان: إنابة لربوبية الله تعالى، وإنابة لألوهيته. والأولى التي هي الإنابة لربوبيته هذه عامة، والثانية تعتبر خاصة، يعني إنابة لربوبيته، وهذه كل المخلوقات يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، هذا عام. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لأن ربوبية، لأنها إنابة عامة، لأنها إنابة إلى ربوبية الله تعالى فهي عامة. ثاني إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، وهذه تتضمن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. أربعة أمور تتحقق بها الإنابة لألوهية الله تعالى: محبته جل وعلا والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. دليل الفرق بين التوبة والإنابة قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا، أنا استغفر وأناب، والعطف يقتضي المغايرة، فالتوبة خاص من الإنابة، فالتوبة رجوع خاص بصفة خاصة. وأنيبوا إلى ربكم أمر يقتضي الوجوب، حينئذ صارت الإنابة عبادة، أي ارجعوا إليه بالطاعة. أنيبوا إلى ربكم، قلنا أمر يقتضي الوجوب فهو عبادة، يعني مقتضى الأمر. وأسلموا له أي أخلصوا له التوحيد، يعني أمر به بالإسلام. ومعلوم أن الإسلام نوعان: إسلام شرعي وإسلام كوني، والمراد به هنا الإسلام الشرعي، أسلموا له الإسلام الشرعي. إذن الإنابة عبادة لله تعالى، فإذا صرفها لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. دليل الاستعانة، السين هنا للطلب، دليل الاستعانة يعني على أنها عبادة، وإذا ثبت أنها عبادة فصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. دليل الاستعانة، الاستعانة هنا السين للطلب، والاستعانة هي طلب العون، طلب العون وهي أنواع. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهي أنواع. أول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. فمن استعان بغير الله تعالى محققا هذه المعاني الذل والخضوع فقد وقع في الشرك الأكبر، قد وقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه، هذا شرط استعانة بالمخلوق، وأن يكون حيا حاضرا وكان هذا الأمر قادرا عليه، فهذا على حسب المستعان عليه. إن كانت على بر حينئذ صارت مطلوبة شرعا، قد تكون مندوبة قد تكون واجبة، وإن كانت على إثم أو آثم فهو آثم. الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، هذا قال شيخنا: لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، هذا يعتبر لغوا، الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا ولو فيما قدروا عليه لو كانوا أحياء. تبي بعض المعاصرين يقيد، يقول الصواب أنه إذا استعان به فيما لو قدر أنه حي ها لقدر، هذا لا يعتبر شركا أكبر، هذا ليس بصواب، ليس بصواب، بل الصواب أن الموتى مطلقا الاستعانة بهم ولو قدر أنهم لو كانوا أحياء لقدروا، قل هذا باطل. يعني اسقني كأسا، قلت لزيد اسقني ماء ها صب لي هذا الماء، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، هذا وهو حي. لو طلبت من ميت أو طلب من ميت اسقني هذا الماء أو صب لي هذا الماء كان شركا أكبر. لماذا؟ للاعتقاد الذي مر سابقا، وهو أنه يشعر أو يعتقد أن لهذا الميت له قدرة، له قدرة، والله تعالى قد سلب عنه القدرة مطلقا فلا تأثير له البتة. ثم النصوص جاءت عامة في عدم سؤال الموتى، فإذا كان كذلك فالأصل أن يبقى على عمومه فلا يستثنى منه شيء البتة. قال هنا: الاستعانة بالأموات مطلقا ولو فيما قدروا عليه لو كانوا أحياء، هذا المراد بالإطلاق، أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه على مباشرته، فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. هذه العلة تصحب معك دائما بسؤال الأموات، لأنه ما يسأله إلا لعقيدة عنده، وهو أن لهذا الميت تصرفا في الكون. الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى بالطاعات، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال المصنف: دليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ها إياك نعبد نعبدك، كذلك فهو عام في جميع العبادات، جميع العبادات، وإياك نستعين نستعينك، حينئذ يكون من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، فدل ذلك على أنها عبادة، لأنه ساقها مساق المدح والذم والطلب والإيجاد، وإن لم يأتي الأمر بها في هذه الآية. إياك نعبد بالمفهوم العام للعبادة، تذلل والتعبد بفعل الواجبات وترك المحظورات، وإياك نستعين أي نتبرأ من الحول والقوة. قالوا في الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذن جاء الأمر، إن قيل الآية ليس فيها أمر، إن كانت دلالة واضحة بين لا أشكال فيها، إذا استعنت أنت، إذا أردت أن تستعين، إذا استعنت إذا أردت أن تستعين، فاستعن هذا أمر جاء في جواب الشرط، فاستعن بالله لا بغيره. إذن وجه الاستدلال أن الأمر بالاستعانة بالله رتب على إرادة الاستعانة، إذا استعنت، إذا استعنت، إذا كنت متوجها بالاستعانة فلا تستعن إلا بالله تعالى. إذا الاستعانة بالله تعالى عبادة على التفصيل المذكور، الموضع الذي يكون فيه عبادة حينئذ صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. ودليل الاستعاذة قوله جل وعلا، قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، دليل الاستعاذة يعني على أنها عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. الاستعاذة السين هنا للطلب، فهو طلب العوذ مما فيه شر. الاستعاذة مأخوذة من العوذ، وهي الاعتصام والالتجاء إلى من يعتقد أنه يعيذك ويلجئك، يقال العياذ واللياذ. العياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. دليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ. قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته على القاعدة السابقة، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. قل أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألوذ برب الفلق، رب يعني مالك، برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، كذلك برب الفلق المراد هنا ثم قرينة تدل على أن المراد الرب هنا الخالق، لأن الفلق أضافه اكتسب التخصيص برب الفلق، يعني بخالق الفلق الذي هو الصباح الإصباح، بفالق الإصباح. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ كذلك ألتجئ، وهو طلب العوذ بالقول واللسان، وإن كان محل الاستعاذة القلب هذا العصر، لكن لها محل. قل أعوذ برب الناس يعني خالق الناس ومالكهم ومعبودهم، والناس هنا لفظ عام فيعم الكافر والمؤمن. وجه الاستدلال أنه أمر بالاستعاذة منه أعوذ بربي، ومر معنى أن صيغة افعل المأمور به المادة وما تعلق به، المادة وما تعلق به. أعوذ أمر به بالعقل أعوذ، إذن أمره أمره بطلب العوذ، ثم قيده قال برب الفلق، إذن برب الفلق داخل في مفهوم المأمور به، كما قلنا صلي ركعتين يعني صلي ركعتين، لا ليس المراد إيجاد الصلاة فحسب، لو صلى ثلاثا ما امتثل، لو صلى أربعا ما امتثل، لو صلى واحدة ما امتثل، وإنما يمتثل متى؟ إذا صلى وقيد هذه الصلاة بكونها ماذا؟ بكونها ركعتين. إذن واضح هذا دليل الاستعاذة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والاستعاذة أنواع، الأول الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء يعني من كل شر. الثاني الاستعاذة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا جائز. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ برضاك من سخطك، هذا كله يدل على ماذا؟ على أن هذا النوع جائز ولا إشكال فيه. الثالث الاستعاذة بالأموات مطلقا أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك كما مر في التفصيل السابق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيره، فهذا جائز يعني إذا كان سببا حينئذ تستعيذ به، لكن لا تعتمد عليه، بمعنى أنه سبب من الأسباب. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. دليل الاستغاثة على أنها من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، والاستعانة والاستغاثة متقابلان، الاستعانة طلب العون والاستغاثة طلب إزالة الشدة واقعة، الاستعاذة دفع والاستغاثة الاستغاثة هنا الاستغاثة رفع، يقع الشيء ثم يطلب رفعه، والاستعاذة دفع يستعيذ بالشيء من الشيء قبل وقوعه، إذن هو دفع. وأما الاستغاثة فهي من قبيل الرفع. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذا استجاب لهم لشيء يحبه ويرضاه أم لا؟ لشيء يحبه. إذ تستغيثون ربكم، إذ هنا بمعنى حين، حين تستغيثون أي تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم. الاستجابة هنا مرتبة على أمر يحبه جل وعلا، لو كان يبغضه لما أجابهم جل وعلا. قال هنا: الاستغاثة طلب الغوث أو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام، وهو أقسام، يعني مردها إلى مرد الاستعانة ونحوها. يعني إن كانت الاستغاثة بالأموات مطلقا أو بالأحياء غير القادرين فهي شرك أكبر، صرفه فهي شرك أكبر. وإن كانت الاستغاثة بالله تعالى مع التذلل له جل وعلا حينئذ نقول هذه عبادة. إذن عبادة صرفها لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. قد ذكر رحمه الله تعالى أنواع مقاربة لما مر. قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح، يعني على أنه عبادة من العبادات، وهذا العبادة 13. الذبح يقال ذبح، الذبح المراد به هنا ذبح العبادة، يعني ليس مطلقا، لأن الذبح قد يكون عادة وقد يكون كرما ونحو ذلك، حينئذ يكون الأصل فيه الإباحة إلا إذا اقترن به شيء محرم فيأخذ حكمه. لكن المراد به الذبح هنا ذبح العبادة. الذبح في اللغة هو الشق، وأصل الذبح شق حلق الحيوانات، وأما ذبح العبادة وهو إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم. إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم، إذن إراقة مع اعتقاد، إراقة مع، لابد أن يجمع بين أمرين، إراقة دماء مع ماذا؟ مع اعتقاد، على وجه التقرب والتعظيم، على وجه التقرب والتعظيم. إذا وجد أحدهما دون الآخر حينئذ نقول لا يكون عبادة. لكن هذا قد يدعى بأنه قد يفعل الذبح عند القبر ولا يعتقد التعظيم، لا يقبل منه. ليس كل من ادعى شيئا قبل منه، كذلك قد يقول أذبح ولكن ليس المراد به ماذا؟ ليس المراد به ماذا؟ ليس المراد به التقرب إلى المقبور، إلى الولي، نقول هذا لا يقبل. ولذلك لما قال ذاك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، سأله عن ماذا؟ عن قصده أو عن المكان؟ عن المكان. إن كان يذبح فيه حينئذ الأصل فيه المنع. فإذا ذهب من بيته وأخذ شاته إلى القبر ثم ادعى أنه لا يعتقد، نقول كذبت، بل أنت تعتقد. لماذا؟ لأن هذا الفعل والتخصيص يدل على الاعتقاد، ليس ثم فعل ظاهر إلا وله إرادة جازمة في الباطن، حينئذ قد يلتبس عليه شيء آخر. لكن نقول الشرط هنا الفعل، ثم هذا الفعل قد يقع في مكان يشرك بالله تعالى فيه، فمن فعل فالأصل فيه أنه قد فعل الشرك، ولو ادعى أنه غير معظم لذلك المقبول. قل لا، كونك خصصت هذا المكان هذا نوع تعظيم، هذا نوع من تعظيم المقبور، فانتبه لهذا. إذن إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي، هذا مفرد مضاف، فيعم ماذا؟ يعم كل صلاة، فرضا أو نفلة، فرض عين أو فرض كفاية، فهو عام. صلاتي ونسكي فيه تفسيران: عبادتي ذبحي، لأن النسك يطلق بالمعنى الأعم أو التنسك، يقال فلان متنسك يعني متعبد، فلان متنسك أي متعبد. إذن نسكي أي عبادتي، ولذلك يقال صاحب نسك، ومنه مناسك الحج كل واحد منها يسمى نسكا. نسكي أي ذبحي، ذبيحتي، هذا محتمل وهذا محتمل، وكلا المعنيين صحيح. عبادتي ثم قال: لا لله رب العالمين لا شريك له، هذا دل عليه وأن المساجد لله. وكذلك لو فسرنا نسكي بمعنى الذبيحة حينئذ نقول هو نوع من أنواع عبادة، دل عليه اللفظ العام نسكي يعني عبادتي، أو دل عليه اللفظ الخاص. ولذلك لما كان محتملا أردفه المصنف بقوله: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن لو حملته على نسكي عبادتي نقول النص الثاني مفسر لي للأول. ومحياي أي حياتي كلها، ومماتي يعني ما يموت عليه مما يلقى به ربه جل وعلا لله. إذن حياته كلها لله، وكذلك مماته كله لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دل النص والآية على أن النسك إن كان بالمعنى الأخص الذي هو الذبيحة أنه عبادة لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر، قال لا شريك له. وكذلك إن قيل بأن النسك هنا المراد به مطلق العبادة منه الذبح لله تعالى، فصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا. على التفسيرين الدليل صحيح. قال ومن السنة مما أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعنه هو طرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يقتضي تحريم الفعل الملعون صاحبه، تحريم الفعل الملعون صاحبه. إذن الذبح إما أن يكون لله وإما أن لا يكون لله. إن كان الذبح لله بقصد التعظيم حينئذ صار عبادة، صرف هذا العبادة لغير الله يعتبر شركا. إن كان لغير الله لا بقصد التعظيم ولم يكن عند قبر حينئذ نقول على حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، فمن ذبح لي لضيف وراد به الإكرام هذا مأجور عليه أو لا، نعم نقول مأجور عليه، أو ذبح من أجل الأكل أن يأكل في بيته، قل كذلك الأمر فيه الأصل الإباحة، وإن والقرب إلى الله تعالى بالنفقة فهو مأجور عليه كذلك. ومن السنة لعن الله من ذبح، من ذبح من ها هذه موصول فيعم يعني كل ذابح لغير الله تعالى، دل الحديث على أن الذبح عبادة لأن الله تعالى لعن من صرفه لغيره جل وعلا، لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر له معنيان كالنسك، له معنيان، معنى عام وهو يطلق على جميع العبادات، كل عبادة سمى نذرا، حينئذ يوفون بالنذر يعني بالطاعات، فكل الطاعات تسمى نذرا، أو النذر الخاص الذي يعتني به الفقهاء، الذي يعتني به الفقهاء، وهو إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بواجب تعظيما للمنذور له وتقربا، هذا لا يكون إلا لله تعالى، أن يلزم نفسه شيئا من باب التقرب والتعظيم، حينئذ نقول هذا حق لله تعالى، فصرفه لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. وإذا كان بالمعنى الأعم النذر مطابق للعبادة والحكم كما سبق. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما الدليل على أن النذر يقع عبادة؟ مدح الوفاء به، مدح الوفاء به، مع كون النذر عند أهل العلم نوعان محمود ومكروه، والمراد به وهذا تفصيله في كتب الفقه، مراد به المحمود يعني المطلق، يعني الذي لم يقيد، لله علي أن أفعل كذا دون أن يأتي بلفظ يقيده، إن فعلت فعلت، هذا لا يخرج إلا من البخيل كما جاء به النص. هذا المقيد مكروه أو محرم على الخلاف يعني ابتداء، لكن الوفاء به واجب. إذن يوفون بالنذر يوفون مطلقا، سواء كان النذر مطلقا أو مقيدا. حينئذ يرد الإشكال كيف يكون صرف لغير الله تعالى شرك وهو في أصله مكروه؟ نقول الانعقاد ها مكروه، لكن إن حصل حينئذ الوفاء به يعتبر عبادة، ولذلك قال يوفون بالنذر أطلق أل هنا، حينئذ يعم النذر المطلق والمقيد، والوفاء بكل منهما واجب، حينئذ الوفاء عبادة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يعني منتشرا عاما بين الناس، بين الناس. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم كذلك ومدحهم لإفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة، هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة. ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال رحمه الله تعالى واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات، يعني يميل الشيخ إلى أن المراد بالنذر هنا جميع العبادات، لكن لا يمنع أن الأخص يدخل تحت الأعم، وليس فيه إنكار لأصل النذر المقيد. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات، التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة الله غير واجب مكروه، وقد قال بعض العلماء إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما ويطلق على النذر الخاص، وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه. المراد بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو استطراد من قوله أنواع العبادة، أراد أن يرشد المتعلم إلى أنه لا بد أن يقف مع أنواع العبادة، وكيف يحكم على العبادة أو على النوع بأنه عبادة بالطريقة التي ذكرها. فذكر لك 15 مثالا يذكر لك العبادة ويذكر لك دليلها، وأنت قس على هذا ما لم يذكره رحمه الله تعالى. وأما التفاصيل التي يذكرونها هنا إنما تؤخذ من مضانها. العلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.